ذلكم أن دراسة السيرة النبوية الشريفة الثانية الطاهرة المقصود منها الاقتداء بالكمالات المحمدية ليزداد الإيمان وتزداد الصالحات وتسمو الأخلاق وترتفع الآداب. ما تتلى أو تقرأ أو يسمع إليها لمجرد قصة أو سيرة. أولا تقوية الإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا مجاهدة النفس حتى تتحلى بالأخلاق المحمدية والآداب المحمدية. ومن هنا وانتهى بنا الدرس إلى الأخلاق المحمدية. والآن مع الكرم المحمدي، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريما؟ والله لا أكرم منه، لا في العرب ولا العجم، لا في الأولين ولا في الآخرين. سما سمو لا نظير له، وسوف تشاهد ذلك وتسمع. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: إن الكرم المحمدي كان مرة بالأمثال، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، كان لا يرد سائلا، ما سأله أحد ورده أبدا إلا قضى حاجته، لا يرد سائلا وهو واجد ما يعطيه بهذا الاحتراس، لا يرد سائلا إذا كان واجدا عنده ما يعطيه للسائل، أما إذا كان غير واجد فمن أين يعطيه فهو معذور. فقد سأله رجل حلة كان يلبسها، والحلة في لغة القوم الآن البدلة، ثوبان من جنس واحد، حلة يتحلى بها. قال فدخل بيته فخلعها ثم خرج بها في يده وأعطاها إياه. حلة بدلة ثوبان من نوع واحد، تحل بهما فخرج بهما فشاهد هذا الطماع ويا ليتني مثله، فقال يا رسول الله أعطني، فأعطاه إياه. فقيل لم يا هذا؟ قال أريد أن تمس جسدي كما مس جلده. هذا الحب النبوي. يا جماعة إذا عرفتم حبكم له اتبعوه وامشوا وراءه، أما الحب بلا عمل كماذا؟ كالمال بلا ثمن. قال فخلعهما ثم خرج بها في يده وأعطاه إياها. ففي صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا قط أبدا. وقال أنس بن مالك خادمه رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه. سأله رجل فأعطاه غنما بين جبلين في وادي مملوء بغنم، سأله رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى الرجل قومه فقال لهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يفهم الفاقة، أي الفقرة. لما دخل وصف الإسلام وانتشر الخير أعطاه غنما كاملة بين جبلين خذها يا عربي. فرجع العربي يقول لقومه يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. فأسلم. قال إن كان الرجل لا يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا فقط لا هم له إلا المال فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه وأعز من الدنيا وما فيها. يأتي لا يريد إلا المال فيواجه بالأنوار المحمدية والآداب والأخلاق فينتقد أو ينقلب يصبح لا أحب له من الإسلام ويدخل في رحمة الله في آثار الكمال المحمدي. قال لا يجيء إن كان الرجل لا يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي أي لا يدخل في مساء ذلك اليوم حتى يكون دينه أحب إليه وأعز من الدنيا وما فيها أي الإسلام. قال وحسبنا يكفينا في الاستدلال على كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن جود الرسول وكرمه. هذا الحبر ابن عباس سألوه عن جود الرسول وعن كرمه بعد وفاته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وهو كذلك أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالوحي فيدارسه القرآن. لماذا؟ طول العام جواب كريم لا كثير من أكثر لأن جبريل ينزل إليه ويدارسه القرآن. ماذا بقي للدنيا من قيمة؟ أصبح من آل العالم العلوي وأصحاب الجفاف والقنوط لبوسهم الذين أما أهل القرآن المقبلون على الله المتعبدون تريق قلوبهم وتصفى أرواحهم. والتعليل كما سمعتم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. لما؟ حين يلقاه جبريل بالوحي فيدارسه القرآن. لما يدارسه القرآن؟ حتى يتثبت من حفظه وفهمه أيضا. وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالوحي فيدارسه القرآن. فرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة التي دائما ماشية ما تنقطع. بمعنى أن عطاءه دائم لا ينقطع بيسر وسهولة. وما هي؟ وها هي دي أمثلته لأمثلة لجوده وكرمه نستمع إليها. أولا المثال الأول حملت إليه 90,000 درهم جاءوه 90,000 درهم رجاله خراج أو غنيمة 90,000 درهم فوضعت على حصير في المسجد وليس هناك بوليس يحرس وضعت على حصير ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فار منها ما رد سائلا حتى انتهت 90,000 درهم. هذا مثل وإلى لا. ثانيا أعطى العباس. من العباس هذا؟ هذا عم الحبيب صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب. أعطى العباس رضي الله عنه من الذهب ما لم يطق حمله. خذ يا العباس، أخذ يغرف في طرف ثوبه، أراد أن يقوم ما استطاع. يا رسول الله اخف، قال لا لا أعينك، حتى ترك منه بعضه. ذهب، لو خاتم ذهب اليوم يقتتل عليه رجلان. ثالثا أعطى معوذ بن عفراء، أعطاه ملء كفه حاليا وذهب لما جاءه بهدية من رطب وقفاء. من هذا؟ معوذ بن عفراء جاب هدية له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ رطب وقفاء، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ملء كفه ذهبا. كريم هذا ولا جواد وإلى لا؟ والله لم تعرف الدنيا مثله قط. رابعا قال جاءه رجل من الرجال فسأله، طلب منه شيئا فقال ما عندي شيء، ولكن اشتري علي فإذا جاءنا شيء قضيناه. يا رسول الله، قال ما عندي، امشي اشتري من السوق من دكاكين شيء على حسابي، لما يأتينا ربي شيء نعطيه نشدد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعيدها، قال جاءه رجل من الرجال، ما هو أبو بكر ولا عمر، من عامة الناس، فسأله شيئا فقال ما عندي شيء، ولكن ابتع أي اشتري علي فإذا جاءنا شيء قضيناه لك وسددنا دينك. قال وكيف لا يكون الحبيب أكرم الناس وأجودهم على الإطلاق، وهو القائل ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان، اثنان من الملائكة، يقول أحدهما سائلا داعيا اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، أعط معطيا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فالرسول يخاف أن يقف هذا الموقف، وقد بلغه هذا. ما من يوم من الأيام يصبح العباد فيه أحياء ما قامت القيامة إلا وملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا خلفا لماله. والقائل أيضا يقول الله تعالى ابن آدم، يقول الله تعالى ماذا يقول؟ ابن آدم أنفق أنفق عليك، هذا الله نفسه، ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقد نزل عليه قول ربه جل وعز وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء قل أو كثر فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن تجلى لكم الكرم النبوي، أي نحاول أن يكون لنا منه نصيب؟ ما استطعنا. والآن الحلم المحمدي، ذي الأخلاق السامية، الكرم والحلم. قال إن الحلم، ما الحلم هذا؟ هو ضبط النفس حتى لا يظهر منها ما يكره قولا كان أو فعلا. الحلم، ما هو الحلم هذا؟ قال هو ربط النفس حتى لا يظهر منها ما يكره قولا كان أو فعلا عند الغضب. الحليم إذا غضب يضبط نفسه، لا يسب ولا يشتم ولا يلعن ولا يفعل كما نفعل نحن والعياذ بالله. إذا غضب يضبط نفسه فلا يشتم ولا يسب ولا ولا ولا فضلا أن يغيب. هذا هو حلم الحليم. قال والأحداث التالية، الأخبار التالية وقعت، نعم نعم، وما يوصي، نعم نعيد الجملة، إن الحلم وهو ضبط النفس حتى لا يظهر منها ما يكره يكره قولا أو فعلا عند الغضب، وما يثيره هيجانه من قول سيء أو فعل غير محمود، بيان للحلم، وما يثيره الغضب من قول سيء أو فعل غير محمود. القول السيء كما قلنا السب والشتم أو كذا، العمل السيء الضرب والأخذ باليد. هذا الحلم كان فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم مضرب المثل، إي والله. والأحداث التالية، اسمعوها شواهد لحلمه، فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم، وذلك لتربية الله تعالى له وإفاضته الكمالات على روحه صلى الله عليه وسلم. ما فاز بهذا الحلم وإن بسبب تربية الله تعالى له وما أفاض على روحه من الكمالات. أول حدث، قال لما شجت وجنتاه في حرب أحد وكسرت رباعيته ودخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أي حلم عظمنا، والدماء تسيل والجراحات صعبة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا منتهى الحلم والصفح والعفو والصبر منه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لما قال له ذو الخويصرة اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، صعلوك من صعاليك الناس ذو الخويصرة. لما كان يقسم الرسول الصدقات والأموال قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، حلم عليه وقال له ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل، ولم ينتقم منه ولم يأذن لأحد من أصحابه بأن يصبعه أو يقوله كلمة. جربوا الناس الآن وقولوا لهم هذا وشوفوا، امتحنوهم. قال لما قاله ذو الخويصرة اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، حلم عليه وقال له ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، ولم ينتقم منه ولم يأذن لأحد من أصحابه بأن يضره أو يؤذيه. ثالثا، لما جذبه الأعرابي بردائه جذبة شديدة حتى أثر في فضحية عنقه، لا تلوم بدو ما تربوا في حجور الصالحين، هذا شأنهم، لا بد يقع هذا. الآن يا شيخ كلنا بدو، ما دمنا ما نتربى في حجور الصالحين، آباؤنا وأمهاتنا صعاليك مقبلون على الدنيا والأباطيل والترهات ونحن نعبث الليل والنهار، إذا الفرق بيننا وبينهم الذي ما يربى في حجور الصالحين، الأم والأب والأقارب، بالكلمة الطيبة والآداب والأخلاق. من أراد أن يعرف يسمع أصوات الأطفال فقط، المؤدبون ما تسمع صوته. يا شيخ النساء، النساء الحجرة تصرخ، هذه الآداب. والله يقول على لسان لقمان الحكيم ماذا؟ واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واغضض من صوتك، ذي آداب ربانية ولا لا؟ ونحن نصرخ لأننا ما ربينا في حجور الصالحين. قال لما جذبه العرابي بردائه جذبة شديدة حتى عصرت في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال احملني على بعير هذه، على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، أي احملني على بعيري من مال الله الذي عندك. عجب عن الأهل هذه، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ومال أبيك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. هذا من الله، إياكم تقولوها أنتم الآن للناس، احذروا. قال حلم عليه صلى الله عليه وسلم ولم يجد أن قال المال مال الله وأنا عبده، المال مال الله وأنا عبده، أي عبد الله لا عبد المال. ويقاد منك يا عربي ما فعلت، إن ما فعلت بي. خوفه لأن تهمة عظيمة، تهم الرسول بالخيانة. ويقاد منك يا عربي ما فعلت، ما قلت، ما فعلت بي. فقال العربي لا، ما يقاد مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم؟ قال العربي لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. فضحك صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية قال لما جاءه الأعرابي، لما جاره الأعرابي بردائه جلبة شديدة حتى عصرت في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال إلى عبد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ومال أبيك. هنا حلم عليه صلى الله عليه وسلم ولم يجد أن قال المال مال الله وأنا عبده. ويقاد منك يا عربي ما فعلت بي. فقال العربي لا، أي ما يقاد مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ما يقاد منك؟ قال لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. فضحك صلى الله عليه وسلم. ثم أمر أي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل له على بعير شعير وعلى آخر تمر، بعير تمر كامل وبعير شعير. فأي حلم عباد الله وأي كمال هذا يا عباد الله؟ فوق ما نتصور ندرك. ويحمل له على بعيرين ايضا، ما عفى عنه فقط ما ضربه. خامسا من الاحداث الدال على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، كمال علمه، قال لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم انتصر لنفسه من مظلمة ظلمها قط. ما ثبت في الحديث الصحيح ولا الضعيف أنه انتصر لنفسه في مظلمة ظلمها، ولا ضرب خادما ولا ما أقط 9 نسوة كذا، ما ضرب خادم، ما قال أنس أمسي 10 سنين وأنا أخدمه، ما قال لي لشيء تركت لما تركت ولا لشيء فعلت لما فعلت. لم يثبت قط أنه انتصر لنفسه من مظلمة ظلمها قط، ولا ضرب خادما ولا ما قط. بهذا أخبرت عائشة رضي الله عنها فقال: من عائشة هذه الذي لا يحبها لا أحبه الله ولا رسوله ولا دخل الجنة دار السلام؟ هذه بنت أبي بكر الصديق، هذه أم المؤمنين، نزل القرآن ببراءتها من تلك التهمة الشيطانية في 30 آية، وختمت الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهل تكون لرسول زوجة غير طيبة؟ ويبقى الغافلون والهابطون والمقلدون والضلال إلى الآن يكرهونها وينتقدونها ويطعنون بها ويزعمون أنهم مسلمون. أيبرئها الله بنيف 30 آية؟ ماذا قالت هذه الحبيبة؟ والله إن لم حبها، ومن متى؟ والله ونحن أطفال نلعب، ورأيتها في بستاننا وأنا أحب وأنا طفل. أحبوها أنتم؟ هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبه. قال: لم يثبت أن نعم. فقالت: أي عائشة، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم تكن حرمة من محارم الله. أما إذا أودي في ديني ما يسقط، أما في مالي في جسمي في عرضي لا يبالي أبدا، لكن إذا أودي في ديني في الإسلام ما يرضى السقوط. ما لم تكن حرمة من محارم الله، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما قط ولا امرأة من الذي أخبر بهذا؟ عائشة. عاشرته كم سنة؟ في مكة كانت تعلم لصديق بها، ولما جاءت مهاجرة تزوجها رسول سنة 9 من عمرها، وعاشت معه حتى توفي. هي التي تخبر بهذا. قال خامسا: وجاءه زيد بن سعنة. وجاءه زيد بن سعنة يهودي من يهود المدينة، بل أحد أحبار اليهود بالمدينة من علماء اليهود. جاءه يتقاضاه دينا له على النبي صلى الله عليه وسلم، له على الرسول دين استدانه منه، فجذب ثوبه من منكبه وأخذ بمجامع ثوبه وقال مغلظا القول: إنكم يا بني عبد المطلب مطلون، ما تسد ديون. كاف يلام. ماذا قال له؟ قال: فجذب ثوبه من منكبه وأخذ بمجامع ثيابه وقال مغلق القول: إنكم يا بني عبد المطلب موطل. فانتهره عمر وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. النبي يتبسم وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر. أنا وهو كنا أحوج من هذا الذي قلت أنت يا عمر من هذا الغضب، أحوج منه يا حينئذ. أنا وهو كنا إلى غير هذا الذي قلت يا عمر أحوج منك يا عمر، تأمرني بحسن تأمرني بحسن القضاء وتأمر بحسن التقاضي، هذا المفروض كان المفروض منك يا عمر، ما تغضب على اليهودي بل تأمر هو بحسن التقاضي وتأمرني بحسن القضاء، ما هو بالغضب والصياح والشدة. ثم قال لقد بقي من أجله ثلاثة أيام أو ثلاث دراهم، وأمر عمر أن يقضيه ماله ويزيد 20 صاعا لما روعه. سدد يا عمر الباقي علينا 300 دراهم وزيده كذا 20 صاعا مقابل أنك خوفته، لأن عمر انتحر وأراد أن يبقي شميعا. قال وكان قبل ذلك يقول ما بقي من علامات النبوة. نعم وكان قبل ذلك نعم أي نعم. قال فكان هذا سبب إسلامه فأسلم، أسلم اليهودي لما شاهد من الكمال المحمدي، عفى عنه ولام عمر وعاتبه وبين ماذا ينبغي أن يقول وللعول اليهود كذلك، ثم سدد له دينا وزاد 20 فأسلم اليهودي. وكان قبل ذلك يقول أي هذا اليهودي عليه السلام الآن يقول ما بقي من علامات النبوة شيء إلا عرفته في محمد صلى الله عليه وسلم، إلا 2 فقط لم أخبرهما، ما من علامة من علامات النبوة لا رأيت بمحمد إلا علامتين ما وجدتهم بعد، إلا 2 لم أخبرهما، وهما يسبق حلمه جهله ولا يزيد شدة الجهل إلا حلما. هاتان الصفتان، يسبق حلمه جهله، والثانية لا تزيد شدة الجهل إلا حلما. فاختبره بهذه الحالة فوجده كما وصف، فاليهودي جال يمتحن فنجح لأن أراد الإسلام فنجح. قال فوجده كما وصف، هذه قطرة من بحر الحلم المحمدي، هذه قطرة من بحر الحلم المحمدي تذهب ظمأ من أراد أن يتحلى بالحلم ويتجمل به. اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله. الليلة تعودون إلى بيوتكم وتمتحنون مع نسائكم وأطفالكم مع زملائكم، يتجلى الحلم إن شاء الله. الآن العفو المحمدي، ذاك الكرم والحلم والآن العفو، العفو والصفح وعدم المغاخرة. قال إن العفو هو ترك المؤاخذة عند القدرة على الأخذ من المسيء المبطل. تعريف العفو ما هو؟ قال ترك المؤاخذة عند القدرة على الأخذ من المسيء المبطل، ذا هو العفو، وهو من خلال الكمال وصفاته وصفات الجمال الخلقي، أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله من سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، وقد تقدم بيان هذا بالأمس. قال وسأل صلى الله عليه وسلم جبريل عن بعض هذه الآية، عن معنى هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن معنى هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال له جبريل: حتى أسأل العليم الحكيم، ما عندي ما أقول أنا، حتى أسأل العليم الحكيم جل جلاله وعظم سلطانه. ثم أتاه بعد ما سأل فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. والأخلاق الكاملة والأخلاق كلها في هذه الآية. ماذا تقول؟ جبريل عليه السلام سأل الله عن معنى هذه الآية لأن الرسول طلب ذلك منه، فبما أجابه؟ قال: يا محمد، هذا اسمه العلم ولا لا؟ يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعت، الذي قطعت صله وتوصلت به، ما تزيد القطع قطع، وتعطي من حرمك، الذي حرمك مر المرات وما أعطاك لا تحرم أنت، أعطيه، وتعفو عن من ظلمك، من ظلمك أعفو عنه ولا تواخذه. هذا معنى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال وسئل قال: وامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكان مضرب المثل في الخصال الثلاث: في صلة من قطع، وإعطاء من حرم، والعفو عمن ظلم. وفي الأمثلة الآتية شاهد ذلك ودليله. المثال الأول: قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير بين شيئين إلا اختار السهل ما لم يكن إثما. إذا كان معصية لله فلا، لا، في الأمور التي ليست فيها معصية لله عز وجل ما خير بين شيئين إلا اختار أسهلهما. إن شاء الله نكون على هذا. ما معنى خير بين شيئين إلا اختار أمر أسهلهما؟ قالت لك الزوجة: عندنا الليلة فقط جبنة وكاس حليب، وإن شئت الآن أطبخ لك اللحم وأشوي، ماذا تختار؟ أيسرهما ولا لا؟ خيرت بين سيارتين، هذه ماشية تايوتا وأخرى مرسيدس تأتي غدا، تختار السهلة. ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما. هذا هو الكمال المحمدي، وأتباعه مثله صلى الله عليه وسلم. قال فإن كان، أي قالت عائشة: فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ولا يقربه أبدا. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله، كما سبق. الذي يتعلق بماله ببدنه بعرضه ما يواخذ، لكن إذا كان يتعلق بدين الله ما يسكت عنه، يغضب وينتقم. ثانيا: تصدى له غورة بن الحارث ليقتله ليفتك به. غورة بن الحارث من أهل الحجاز أو من أهل النجد، ماذا فعل؟ تصدى له ليفتك به صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مطرح تحت شجرة وحده قائلا، أي في القيلولة، وأصحابه قائلون كذلك نائمون في طريقهم إلى غزو من الغزوات. جاء وقت القيلولة، الرسول ذهب إلى شجرة في ظل وطاح تحتها، والأصحاب كذلك. فجاء غورة هذا يريد أن يفتك بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزاه من الغزوات. فلم ينتبه رسول صلى الله عليه وسلم إلا وغور قائم على رأسه والسيف مسلط في يده. رسول نائم ما انتبه إلا وغور واقف والسيف يلوح بيده. وقال أي غورك من يمنعك مني؟ السيف في يدي ورسول نائم على الأرض، من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله هو الذي يمنعني منك. فسقط السيف من يديه، انهار الرجل انهيار كامل، وسقط السيف من يد غورك. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك يا غوث مني؟ أبي مقابلة تلك، من يمنعك؟ قال: غوث، كن خير آخر. فتركه وعفى عنه. وعجيب هذا العربي، كن خير آخر، الآن لك الحق أن تأخذ لكن كن خير آخر، أطبعني ولا تقتلني مثلا. فعفى عنه فتركه وعفى عنه. فعاد إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فهكذا كان العفو المحمدي، جئتكم من خير الناس، من عند خير الناس. اي والله كان خير الناس. ثانيا، لما دخل المسجد الحرام، أي مسجد حرام؟ مسجد مكة البلد الأمين، ذاك عام الفتح 8 من الهجرة. قال: لما دخل المسجد الحرام صبيحة الفتح، أي فتح هذا؟ فتح مكة، صبيحة الفتح، ووجد رجالات قريش جالسين متطئين الرؤوس ينتظرون حكم رسول الله الفاتح بهم. كررنا هذه مئات المرات ايام كانت الاستقلالات تبدا، يقوم الثوار الذين اخرجوا ايطاليا وفرنسا يبداون ينتقمون من بعضهم البعض، اذبح ولا يسمحون لواحد، هذا عميل، هذا ذنب، هذا كان كما يفتكون بهم. والرسول الكريم قال: ذهبوا فأنتم الطلقاء، مع ما فعلوا قتلوا وذبحوا، ذبحوا حمزة وقتلوه. فلنستمع ونبكي. قال: لما دخل المسجد الحرام صبيحة الفتح ووجد رجالات قريش جالسين مطاطئي الرؤوس ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتح بهم، فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال: فعفى عنهم بعدما ارتكبوا من الجرائم ضده وضد أصحابه ما لا يغادر قدره ولا يحصى عده، ومع هذا فقد عفى عنهم ولم يعنف ولم يضرب ولم يقتل، فصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما استطاع أن نقف هذا الموقف، أهباكم ما استطاعوا، وأنتم لو تجربون ما استطيعون، إلا إذا جلستم في حجور الصالحين وتعلمتم كتاب الله وهدي رسوله وتخلقتم من صباكم بتلك الأخلاق. قال سادسا: سحره لبيد بن الأعصم اليهودي وقد نزل الوحي بذلك فعفى عنه. سحره هذا اليهودي، من هو الأعصم؟ ونزل لبيد بن عصم ونزل الوحي بذلك وقال امشوا الى البير فلاني واخذوا السحر موجود فيه خف او خف كف نقل. وعفى عنه ولم يواخذه بل لم يثبت انه لامه او عاتبه مجرد لوم او عتاب فضلا عن المؤاخذه والعقاب. فكان موقفه هذا مظهرا من مظاهر العفو المحمدي في اجلى صوره وابهى مظاهره، فصلى الله عليه وسلم ما عفى عافي واخذ مؤاخذ الى يوم الدين. قال خامسا او سادسا سآمر عليه المنافقون وهو في طريق عودته من تبوك الى المدينه. سآمر عليه بعض المنافقين وهو عائد من تبوك المدينه وارادوا قتله في مكان ضيق. قال سآمر عليه ليقتلوه وعلم بهم وقيل له فيهم فعفى عنهم وقال لا يحدث أن محمد يقتل أصحابه، ما نقتلهم، فيتحدث الناس يقول محمد يقتل أصحابه ولكن قتلهم الله. ما وصل منهم واحد المدينة أصيب بخراج في ظهورهم يسر على قلوبهم وهو ما يعرف بالدبلة، تعرفون الدبلة؟ الدبلة هذا خاتم عند الجاهلين يلبسه العريس والعروسة، وقل إياك إذا نزعته تطلقين وإذا نزعته أنت تسوء العشرة، وهو سحر باطل من النصارى. إذن وآخر ما نقول، قال العاشر جاءه رجل يريد قتله، جاء رجل يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتشف امره وظهرت حاله والسيف تحته، عمر نظر اليه فعرف، فقال له اصحابه ان هذا جاء يريد قتلك يا رسول الله. فاضطرب الرجل من شده الخوف وفزع، فقال له لن ترى لن ترى، لا اله الا الله، لن ترى لن تخوف لن تخوف، ولو أردت ذلك أي قتلي لم تسلط علي، لو أردت ذلك ما تسلط علي، لأن الله أعلمه بعصمة هي له من الناس والله يعصمك من الناس. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم وقد أراد قتله فلم يواخذه بل لم يعاقبه، فصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. معاشر المستمعين المستمعات، نريد أن يعان الله نتخلق ببعض هذه الأخلاق نذكرها الليلة ونذكرها طول حياتنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.